فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحذقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتينا من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما ويسألونك عن الجبال